بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن